بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. وبعد، فهذا هو الدرس 16 بعد 100 من دروس إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام. نحن مع الحديث 80 بعد 100، ومع الحديث 3 في كتاب الصيام عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. السحور الطعام الذي نأكله، والسحور هو العملية التي نقوم فيها الاستيقاظ، وكذا هذا اسمه السحور. كذلك نقول الفطور والفطور، الطعام الذي نأكله يسمى فطور، والفطور هو العملية، الجلوس على الطعام، المضغ، كذا، كل هذا يسمى فطور. قال الشيخ: فيه دليل على استحباب السحور للصائم، وتعليل ذلك بأن فيه بركة، تسحروا فإن في السحور بركة، وهذه البركة يجوز أن تعود إلى الأمور الأخروية، فإن إقامة السنة توجب الأجر وزيادته، ويحتمل أن تعود إلى الأمور الدنيوية لقوة البدن على الصوم وتيسيره من غير إجحاف به. والسحور بفتح السين ما يتسحر به، وبضمها الفعل، هذا هو الأشهر. والبركة محتملة لأن تضاف إلى كل واحد من الفعل والمتسحر به معا، وليس ذلك من حمل اللفظ الواحد على معنيين مختلفين، بل من باب استعمال المجاز في لفظ في. وعلى هذا يجوز أن يقال فإن في السحور بفتح السين وهو الأكثر، وفي السحور بضمها. ومما علل به استحباب السحور المخالفة لأهل الكتاب، فإنه يمتنع عندهم السحور أو السحور، وهذا أحد الوجوه المقتضية للزيادة في الأمور الأخروية. نبينا صلى الله عليه وسلم سن لنا أن نستيقظ في هذا الوقت قبل الفجر، وإن مجرد الاستيقاظ في الساعة التي ينزل فيها ربنا إلى السماء الدنيا فيقول: ألا هل من مستغفر فأغفر له، كونك تكون في هذه الساعة قائما مستيقظا عابدا مطبقا لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، آخذا شيئا من الطعام تتقوى فيه في بدنك إذا كنت من أصحاب الأعمال، وأغلب الناس كذلك، أو من المطبقين على الأقل لفعل النبي عليه الصلاة والسلام، أو من المخالفين لمن يخالف ذلك من اليهود والنصارى إلى غير ذلك، فإنك تكون بذلك مطبقا لسنته صلى الله عليه وسلم، مخالفا لرأي غيره، وبذلك يكون المسلم قد أعطى طابعا معينا في حياته يختلف عن الذي يريد أن يجوع أو أن يترك الطعام من أجل صحة، من أجل وصفة طبيب، فإن العبادة تتجلى في ذلك. وإن الذين يسهرون السهر الطويل ويلعبون الألعاب المحرمة ويختلط الرجال بالنساء، وبعد ذلك يهيئون لرمضان أشياء لا تليق به، ثم ينامون عن صلاة الفجر، هؤلاء عصاة لله تبارك وتعالى، وليسوا بعباد لله سبحانه وتعالى. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من هؤلاء الذين يستنون بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. اليوم يعني ولو تطرقت إلى مسألة أخرى نجد أن كثيرا من المسلمين تختلف أمورهم يعني بين الحين والآخر. مثلا يجتمع الناس في عقد قران مثلا وإقامة ذكر لسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يسمى بالمولد عندنا، ترى أن الناس صاروا يقلدون الغرب تدريجيا، وهكذا في جلوسهم في كلامهم في عدم نصحهم، حتى ما يسمى بالإنشاد الذي كان فيه ذكر لله وتوحيد وصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا يعني فيه دائما نشوة للروح، تجد أنه الأمر قد اختلف تماما، فصاروا يقلدون أهل الفجور وأهل الفسوق في الصراخ والآلة وما شابه ذلك وفي الرقص إلى غير ذلك. أين نحن؟ إذا كنت تريد أن تفعل شيئا من الدين فقل هذا دين، وإن كنت تريد أن تفعل شيئا من الطرب فقل هذه حفلة طرب. إذن ينبغي علينا أن نفرق ما بين العادة وما بين العبادة، بين أن نكون نعطي صورة للمسلمين وبين أن نعطي صورة لغير المسلمين، بين أن نكون مقلدين وبين أن نكون مقلدين. فربنا سبحانه وتعالى حتى في الإيمان لم يرضى بمسألة التقليد، لأن الإنسان إذا سألته لماذا أنت مؤمن فيقول أبي مؤمن، يعني أبوك لو ترك الإيمان تترك أنت الإيمان؟ إذا قال نعم إيمانه هذا لا يصح أبدا، إذ كل من قلد في التوحيد إيمانه لم يخلو من ترديد. ففيه بعض القوم يحكي الخلفة وبعضهم حقق فيه الكشف، فقال إن يجزم بقول الغير كفى وإلا لم يزل في الضريق. قال يعني أنا ولو ترك هذا الذي قلدته الإيمان فأنا لا أتركه، هذا أقل ما قيل في صحة إيمان المقلد. إذن ينبغي علينا دائما أن يظهر أمرنا. لقد كان الواحد يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا في معركة فيسأله، الآن أنا دخلت في الإسلام أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، مباشرة يمتثل، فماذا تأمرني؟ وهذا ما حدث في غزوة الخندق مثلا الأحزاب، عندما جاء نعيم بن مسعود فكان رجلا واحدا فذهب وخذل ما بين القوم ما بين اليهود وما بين المشركين حتى أوقع بينهم وهم لا يدرون أنه مسلم، وكان سبب قطيعة قوية جرت ما بين اليهود وما بين المشركين. الحديث 81 بعد 100، وهو الحديث الرابع من كتاب الصيام، عن أنس بن مالك بن عن زيد بن ثابت رضي الله عنهما قال: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة. قال أنس: قلت لزيد كم كان بين الأذان والسحور؟ قال: قدر 50 آية. تجد أن الطعام لم يكن متصلا مباشرة بالأذان، ونعني بالأذان هنا أذان الفجر الأذان الثاني. إذن ما بين الانقطاع عن الطعام وما بين الأذان كان بمقدار 50 آية. إذن هذه 50 آية، افترض الآيات متوسطة، عند ذلك يتمكن الإنسان أن لا يبقى أثر للطعام في فمه. فإن وهنا لا نقول إنه يحرم عليه أن يأكل ما دام المؤذن لم يقل الله أكبر، طبعا بالضابط يعني ما دام لم يدخل الوقت، وليس الضابط قد يتأخر المؤذن، لكن غالبا المؤذن ضابط لهذه الأمور. فإذا سمع المؤذن الضابط العدل بدأ بأذانه، فلو كان في فمه طعام فيجب عليه إخراج ذلك الطعام من فمه، وإن كان على حالة كالجماع مثلا فيجب عليه النزع مباشرة، فإن استمر بطعام أو جماع عند ذلك نقول ما صح صومك في ذلك اليوم وعليك الإعادة. فيه دليل استحباب تأخير السحور وتقريبه من الفجر، فيه استحباب تأخير السحور وتقريبه من الفجر، والظاهر أن المراد بالأذان هاهنا الأذان الثاني، وإنما يستحب تأخيره لأنه أقرب إلى حصول المقصود من حفظ القوى. نعم، يعني لا يفعل كما يفعل بعض الناس، نتعشى وننام وبعد ذلك لا ندرك يعني صلاة الفجر، هذا من الأخطاء يعني الشائعة اليوم. وللمتصوفة وأرباب الباطن في هذا كلام تشوفوا فيه إلى اعتبار معنى الصوم وحكمته، وهو كسر شهوة البطن والفرج. دائما كانوا يقولون كلاما جميلا، كانوا يقولون إذا شبعت الأعضاء جاعت الجوارح، وإذا جاعت الأعضاء شبعت الجوارح. إذا ما هو الفرق ما بين الأمر؟ إذا شبعت الأعضاء هنا صار عندنا جوع، عندما يمتلئ الإنسان بطنه يتجه إلى شهوته، جاعت هذه الجوارح. أما العكس، إذا جاعت هذه الأعضاء عند ذلك شبعت الجوارح، الجوارح الآن لا يفكر الإنسان بشهوته ما دام يفكر في بطنه، أما إذا امتلأ بطنه صار يفكر بأي شيء؟ بشهوته. ولذلك عندما تأخذ قليلا من الطعام لتتقوى به على طاعة الله فقد انكسرت الآن شهوة البطن، وبعد ذلك تذكرت الفقير وتذكرت الموقف الذي يكون لهذا الفقير من جوع وعطش وحاجة، أنت تجد لكنك تمتنع لله عز وجل، تتذكر من لا يجد، وهذا أمر تدريبي ودرس عملي من الدروس التي يشعر الإنسان فيها بحاجته إلى الطعام والشراب وكيف يعيش الفقراء. هذا من جهة. من جهة ثانية، كما أن الصوم هو الإمساك عن المفطرات من الفجر إلى المغرب، أيضا من طعام وشراب أيضا وجماع كذلك، فكل ما يتعلق بالشهوات ممنوع، كما أن كل ما يتعلق بالطعام والشراب ممنوع. وقالوا ما إن من لم تتغير عليه عادته في مقدار أكله لا يحصل له المقصود من الصوم، وهو كسر الشهوتين. بعض الناس يأكل طعاما كثيرا مثلا، ثم بعد ذلك من أكل كثيرا نام كثيرا، ومن نام كثيرا فاته خير كثير، يسهر الليل وينام النهار ويكثر من الطعام، هذا لا يشعر بأي لذة ولا بأي معنى للعبادة، وإن سقطت عنه هذه العبادة لكنه لا يشعر فيها لا بمعناها ولا بمقصودها. والصواب إن شاء الله أن ما زاد في المقدار حتى تعدم هذه الحكمة بالكلية لا يستحب، كعادة المترفين. ولو نظرنا إلى أحوالنا في فطورنا فإننا نضع من الألوان ما يزيد عن غير رمضان، فكأننا نفعل العكس. بالأصل في رمضان الأصل التقلل، نحن ماذا نفعل؟ يعني حتى إن المسلمين بدل أن يخف مصروفهم في رمضان يعتبر المصروف في رمضان مضاعف أضعاف مضاعفة في الطعام والشراب والب يعني والتكثر من الطعام والإسراف فيه يعني والبذخ. يعني إذا قلت مثلا ولو ضربت مثال بسيط جدا، يعني أهل الشام يعتادون والله صفرة رمضان بلا فول ما بيمشي الحال، فول مدمس ولو لا يأكل لقمة أحيانا من هذا. لو نظرت إلى ما يلقى في القمامة على الأقل من زيت الزيتون من هذا في كل يوم، ماذا لوجدت؟ كمية كبيرة جدا تلقيها النساء في كل يوم بعد الانتهاء من الطعام، وعلى كثرة التنبيه ترى أن المنتبه لذلك قليل جدا جدا جدا. وهذه مسألة، وهذا يعني شيء، إذا تكلمنا عن الشيء المبارك، ربنا عز وجل أقسم بهذا الطعام والتين والزيتون وطور سينين وسماها شجرة مباركة نبدأ فيها، فيكون أكثر إسرافنا في هذا الطعام. أسأل الله سبحانه وتعالى دائما أن يلهمنا الصواب، وكثرة الألوان هذا من الخطأ الكبير جدا. أيضا بعض الناس ربما يذهب إلى بعض الدعوات عند بعض الناس من الأغنياء الذين يريدون أن يتفاخروا في الدنيا، لا من أجل أن يفطروا صائم، بل من أجل أن يعلنوا دعاية معينة، خاصة في يعني بلاد متعددة، لا أريد أن أذكر أسماء في هذا، فالله أعلم بحقائق النيات. لكن أنا أنصح كل إنسان يسمعوني، أنك عندما تذهب إلى إنسان انظر إلى طعامه هل هو حلال أم حرام، إن التقوي من الطعام الحلال يزيدك في الطاعة، وإن هذا الأمر يعني يجعلك نشيطا، بينما والعياذ بالله على العكس من ذلك، إن علمت أنه حرام فيه حرام أو في شبهة فالحرام تبتعد عنه قطعا، في الشبهة الأولى عدم القرب من ذلك الطعام على الإطلاق. قال: والصواب إن شاء الله تعالى أن ما زاد في المقدار حتى تعدم هذه الحكمة بالكلية لا يستحب كعادة المترفين في التأنق في المآكل والمشارب وكثرة الاستعداد فيها، وما لا ينتهي إلى ذلك فهو مستحب على وجه الإطلاق. وقد تختلف مراتب هذا الاستحباب باختلاف مقاصد الناس وأحوالهم واختلاف مقدار ما يستعملون. الحديث 82 بعد 100، وهو الحديث 5 من كتاب الصيام، عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم. الجنابة تحدث بأحد أمرين اثنين، إما بالاحتلام وإما بالجماع، ولذلك ترى أن الحديث هنا فالاحتلام لا قدرة للإنسان عليه، فقد يحتلم الإنسان حتى في نهار رمضان ينام ثم يقوم، خاصة وهذا تختلف باختلاف طبائع البشر يعني. أما بالنسبة لي عندما نقول وهو جنب من أهله، يعني أن هذا الأمر قد تعمده وقد أتى أهله في ليل رمضان، ولقد كان هذا الأمر ممنوعا، أو كان الصحابة يعني يظنون أنهم قد وقعوا في مشكلة كبيرة إذا أتى أحدهم أهله في ليلة رمضان، وقد وقع بعض الصحابة الكبار في ذلك وظن أنه خان الله ورسوله في هذا الأمر، فأنزل الله سبحانه وتعالى بيانا لذلك: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، والرفث هنا الجماع، ولذلك قال في الحج: فلا رفث، أي لا جماع أيضا ولا قرب من النساء. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن. وكل أمر يأتي بعد النهي يطلب إنما يكون للإباحة، معنى ذلك فالآن باشروهن، هل يجب على كل إنسان أن يذهب وأن يجامع أهله؟ لا، معنى ذلك فقد أبيح لكم ما كنتم تظنون أنه خيانة. فلذلك كما قال ربنا سبحانه وتعالى في آية الحج: وقد حرم علينا في حالة الإحرام الصيد، قال: فإذا حللتم فاصطادوا. كل واحد بعد ما بيحل من الإحرام بيأخذ أوسن الشاب أو بارودة بيطلع الصيد؟ لا، معنى ذلك فقد أحل لكم ما كان قد منعتم به وحرم عليكم أثناء الإحرام. وهكذا يقول الأصوليون: كل أمر يأتي بعد نهي فإنه يفيد الإباحة. نعم. وهنا نجد أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء في الحديث كأن يدركه الفجر وهو جنب. انتبه، وهو جنب يعني منتهي من الجماع لكنه لم يغتسل، فمعنى ذلك أذن الفجر وهو على غير غسل، فهل يضر الإنسان أنه قد اغتسل بعد الفجر؟ لا، لا يضره ذلك ويستطيع أن يتسحر. فلو قلنا لو يتسحر أم يغتسل، اغتسحر، وبعد ذلك تستطيع أن تغتسل ثم يغتسل ويصوم. ولكن الأفضل إذا استطاع أن يجمع ما بين الأمرين قبل أذان الفجر، وهو أن يقوم فيغتسل ثم ويتسحر، وكل ذلك كائن قبل الفجر، لكن ليس دائما هذا باستطاعة الإنسان وبوقت استيقاظه وبالوقت الذي يعيش فيه. كان قد وقع خلاف في هذا، فروى فيه أبو هريرة حديثا من أصبح جنبا فلا صوم له، إلى أن رجع في ذلك بعض أزواج رسول الله، يعني سئل، رجع من المراجعة ومن الأسئلة، فأخبرت يعني أم سلمة هنا بما ذكر من كونه صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا ثم يصوم. معنى ذلك أن الغسل متى يكون؟ أحيانا بعد أذان الفجر. وصح أيضا أنه صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك عن نفسه، وأبو هريرة أحال في روايته على غيره، واتفق الفقهاء على العمل بهذا الحديث، وصار ذلك إجماعا أو كالإجماع، يعني لا خلاف بين الفقهاء، بين فقهاء المسلمين على اختلاف آرائهم ومذاهبهم واستنباطهم من الحديث أن من أصبح جنبا وبعد ذلك اغتسل بعد أذان الفجر فصيامه صحيح. وقولها من أهله في الحديث، ترى عندما نقرأ هذا الحديث كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله، ماذا يخرج؟ يعني إذا قلنا هنالك الفرق بهذه الكلمة، كلمة دقيقة جدا، هل كان هو السبب في الجنابة أم كانت ليست يعني برأيه؟ فإن الإنسان لا يكون الاحتلام برأيه فيكون رغما عنه. ومن هنا هذا البيان من السيدة أم سلمة يدل على فقهها عندما تبين سبب الجنابة أيضا. وقولها من أهله فيه إزالة لاحتمال يمكن أن يكون سببا لصحة الصوم، فإن الاحتلام في المنام آت على غير اختيار من الجنب، فيمكن أن يكون سببا للرخصة. فبين في هذا الحديث أن هذا كان من جماع ليزول هذا الاحتمال، ولم يقع خلاف بين الفقهاء المشهورين في مثل هذا، إلا في الحائض إذا طهرت وطنع عليها الفجر قبل أن تغتسل، ففي مذهب مالك في ذلك قولان، يعني المراد أنها انقطع الدم عنها قبل الفجر، أما لو استمر لحظة واحدة ولو ضمن الأذان فهذا اليوم تابع لأيام الحيض. أما هنا السؤال في الحائض فقط، في المرأة التي تصيبها الحيضة، عند ذلك يا ترى لو انقطع الدم عنها قبيل الفجر ثم اغتسلت بعد ذلك، هذا ما وجد فيه خلاف عندنا عند الشافعية، حكمها كحكم الجنب تماما، تقوم فتغتسل تنوي الصوم ثم بعد ذلك تغتسل. أعني في وجوب القضاء، وقد يدل كتاب الله أيضا على صحة صوم من أصبح جنبا، فإن قوله تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. متى تقول يا أخي اليوم مثلا هذا اليوم يوم السبت، مساء ماذا نقول؟ ليلة الأحد. متى تبتدئ ليلة الأحد؟ تبتدئ هذه الليلة من اللحظة التي يؤذن فيها المؤذن أذان المغرب. نهار، عندنا نهار وعندنا ليل، هل يوجد دليل في كتاب الله عز وجل؟ نعم، قال ربنا عز وجل: الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة، كذبت ثمود وعاد بالقارعة، فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال، سبع وثمانية أيام. إذن اليوم من أي وقت إلى أي وقت والليلة، وهل الليلة سابقة لليوم أم متأخرة عنه؟ قبل أن يأتي الأحد ماذا نقول؟ ليلة الأحد، ليلة الجمعة، صحيح؟ إلا ليلة واحدة، ما هي؟ تأتي بعد اليوم، إنها ليلة عرفة للحاج، لأن عرفة يبدأ من الظهر، وإذا جمع الإنسان ما بين ليل ونهار يمكن له بعد ذلك ويكون قد حقق السنة والفريضة إذا خرج بعد الغروب. أما لو دخل لحظة واحدة إلى عرفة ثم خرج يصح ذلك. أحيانا بعض الناس لسبب ما يصل متأخرا إلى عرفات، تعطلت الطائرة، السيارة، كذا، فوصل إلى عرفات بعد العشاء، هل يصح هذا؟ يصح، ولو وصل قبل أذان الفجر بلحظة واحدة دخل، ما إن وضع قدمه في عرفات في أي بقعة منها بعد حدودها فقال المؤذن في الفجر الله أكبر صح حج. أما إذا دخل بعد لفظ تكبير من أذان الفجر في يوم النحر نقول الآن بطل حجك، يعني بمعنى وعليك أن تتحلل منه بفعل عمرة، لأن أحرام والإحرام لابد أن يفك بطريقة فيطوف ويسعى ويحلق ويتحلل بعمرة. نعم. فربنا سبحانه وتعالى بعد هذه المقدمة تجد قال أحل لكم ليلة الصيام، إذا كان هذا يوم من أيام الصيام أو آخر يوم من أيام شعبان، متى يباح للرجل أن يأتي زوجته؟ الليلة تبدأ من أذان المغرب وحتى يعني إلى أن يقول الهمزة من الله أكبر في أذان الفجر، إذن كل الليل مسموح له، أحل لكم ليلة الصيام. معنى ذلك لما كان آخر جزء من الليل مسموح للإنسان أن يجامع فيه زوجته، معنى ذلك ضمنا الآية كأنها تقول من الممكن أن يغتسل بعد الفجر، لأنه أحل له في أي لحظة من لحظات الليل أن يغتسل أن يجامع. معنى ذلك إذا كانت في آخر لحظة فيكون الغسل بعد الفجر، هذا ما أراده الشيخ. وقد يدل كتاب الله أيضا على صحة صوم من أصبح جنبا، فإن قوله تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم يقتضي إباحة الوطئ في ليلة الصوم مطلقا، ومن جملته الوقت المقارب لطلوع الفجر بحيث لا يسع الغسل، فتقتضي الآية الإباحة في ذلك الوقت، ومن ضرورته الإصباح جنبا، قد يصبح الإنسان جنبا، والإباحة لسبب الشيء إباحة للشيء. وقولها من أهله فيه حذف مضاف أي من جماع أهله، عندما ما معنى والإباحة لسبب الشيء إباحة للشيء؟ سبب الشيء ما هو؟ سبب الغسل ما هو؟ الجماع. إذا كان الجماع مباحا فالغسل تأخيره صار مباحا. أما قولها من أهله أي دائما في عنا باللغة العربية في أحيانا في بعض الكلمات الأولى يعني حذف، لذلك يكون يسمى في اللغة العربية بحذف المضاف وإقامة المضاف إليه مكان المضاف. يعني عندنا كلمة غلام زيد مثلا، فهل يمكن أن نحذف كلمة غلام وتبقى زيد؟ فقال ربنا سبحانه وتعالى، يعني هذا كلمة مضاف ومضاف إليه، قال ربنا سبحانه وتعالى واسأل القرية، هل القرية تسأل؟ كما يقال وسأل دمشق وسائل صخرة مسجدها، ما نعم، هل دمشق تسأل أم يسأل أهلها؟ ك كذلك واسأل القرية، أي واسأل أهل القرية. إذن ماذا حذف؟ حذف المضاف وأقام المضاف إليه مكانا مضاف. واسأل القرية، اسأل القرية. نعم، هنا ماذا كان صلى الله عليه وسلم يصبح يدركه الفجر وهو جنب من أهله؟ جنب من أهله، كيف يكون ذلك؟ إذن في كلمة جنب من جماع أهله، فكلمة جماع هي المحذوفة. بعد ذلك قال الشيخ: والحديث 83 بعد 100، والحديث 6 من هذا الكتاب كتاب الصيام، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقه. اختلف الفقهاء في أكل الناس للصوم، هل يوجب الفساد أم لا؟ فذهب أبو حنيفة والشافعي إلى أنه لا يوجب. النبي عليه الصلاة والسلام قال: من نسي فأكل أو شرب فليتم صومه، وإذا صومه صحيح وليس عليه قضاء، ولو كان هنالك قضاء لبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا فرق ما بين الفريضة والنافلة، فإن العوام ماذا عندهم؟ إذا أكل في الفريضة مسموح إذا كان ناسيا، أما في السنة فإن الصوم يبطل. هذا كلام خطأ، كثير من العوام يعتقد ذلك. وذهب مالك إلى إيجاب القضاء وهو القياس، فإن الصوم قد فات ركنه وهو من باب المأمورات. الفرق في النظر إلى العبادة بين نظر الإمام الشافعي ونظر الإمام مالك في هذه نظرة جميلة جدا. الإمام الشافعي يرى أنه في الصيام لا توجد هيئة مذكرة، في غيره من العبادات توجد هيئة مذكرة. نعطي مثال: أنت عندما تقول أصلي فرض الفجر مثلا مقتديا الله أكبر، الآن ماذا تفعل؟ تكبر تكبيرة الإحرام، تقف مستقبلا للقبلة، واقف، قارئ، راكع، ساجد، متشهد، ماذا؟ هذا هيئات. في أي لحظة من اللحظات ماذا؟ أنت مصلي أم لا؟ العمل يذكرك بشيء اسمه عبادة، فهل تتناول كأسا من الماء وأنت تصلي؟ ليش متذكر بالعبادة؟ الحج مثلا، الحج معه إحرام، فأنت غالبا متذكر بأعمال الحج بهذا اللباس في المكان بكذا، بشكل عام فيه شيء يذكرك في العبادة. بينما في الصوم ما هو الذي يذكرك بالعبادة؟ ما في شيء يذكر. أنت أحيانا كثير من الناس لا يعتاد الطعام والشراب طيلة النهار، ترى إذا أكل في البيت ربما لا يشرب ماء حتى يعود إلى البيت، كثير من الناس يفعل هذا. إذا لا توجد هيئة مذكرة. الفرق ما هو الفرق؟ أنا كيف أعرف الصائم من غير الصائم؟ يوجد شيء، لكن بعرف المصلي من غير المصلي. فالصائم لا يعرف، ولذلك حتى في الأجر ربنا سبحانه وتعالى ميزه عن غيره في سبب الأجر. ماذا قال؟ كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. قد يقول لك ابنك وتقول لك زوجتك ويقول لك عاملك إني صائم وهو كاذب، ممكن أم لا؟ ما أحد يطلع على الصائم إلا الله تبارك وتعالى، ولذلك كانت المراقبة بينه وبين الله تبارك وتعالى. كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، في مراقبة بينك وبين الله، أحلى مراقبة قائمة ما بين العبد وما بين ربه الصيام. لذلك يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. إذا كل شيء أبدا، سواء كان في خلوته وسواء كان، ترى دائما الصيام فيه مراقبة لله تبارك وتعالى. فإن الصوم قد فات ركنه وهو وهو من باب المأمورات، والقاعدة تقتضي أن النسيان لا يؤثر في طلب المأمورات. وعمدة من لم يوجب القضاء هذا الحديث وما في معناه أو ما يقاربه، فإنه أمر بالإتمام وسمى الذي يتم صوما أو يتم صوما وظاهره حمله على الحقيقة الشرعية، هل الذي يتم الصوم فقط من أجل أن يبقى ساكت عن الطعام والشراب؟ لا، الصوم إذا أطلق دائما بالعبادات في عنا، إذا أطلق الصلاة دعاء، حتى النصراني أحيانا لو قلت له رايح صلي بيقول لك صلي لي، يعني بمعنى دعي لي، هذا من أسد معنى اللغة صحيح. أما بالنسبة لمعنى الشرع، إذا قلت والله صلت زوجتي يعني دعت لي، أم ماذا المقصود فيها؟ الحقيقة الشرعية غلبت. ألا ترى أن الحقيقة الشرعية الحقيقة العرفية أحيانا تغلب؟ اليوم إذا قالت لك مثلا زوجتك في يوم من الأيام والله أنا اليوم مللت أكل اللحم، ماذا أريد؟ جيب لي سمك. ليش السمك مو لحم؟ تأكلون منه لحمة طرية، الله سماه. لو حلف إنسان بالطلاق والله لا أكل لحما في هذا اليوم، فأكل سمكا لا يحنث، مع أن الله سماه لحما طرية. السبب الحقيقة العرفية غلبت على أي شيء، فالناس لا تسمي السمك لحما. إذن يختلف هذا الوضع، ماذا تريد؟ حتى لو كنت في مطعم، سمك أم لحم مثلا، يخيرك ما بين مثلا أمرين. وعمدة من لم يجب طبعا قال وظاهره حمله على الحقيقة الشرعية، وإذا كان صوما وقع مجزئا ويلزم من ذلك عدم وجوب القضاء، والمخالف حمله على أن المراد إتمام صورة الصوم وهو متفق عليه، ويجاب بما ذكرناه من حمل الصوم على الحقيقة الشرعية. وإذا دار اللفظ بين حمله على المعنى اللغوي والشرعي كان حمله على الشرعي أولى، اللهم إلا أن يكون ثم دليل خارج يقوي به أو يقوى به هذا الدليل المرجوح فيعمل به. طبعا لا يوجد دليل خارجي، لذلك كان الرأي الفقهاء أن الإطعام في أن الطعام والشراب مع النسيان يتمم الإنسان صومه الشرعي. وقوله فإنما أطعمه الله وسقاه يستدل به على صحة الصوم، فإن فيه إشعارا بأن الفعل الصادر منه مسلوب الإضافة إليه، والحكم بالفطر يلزمه الإضافة إليه. والذين قالوا بالإفطار حملوا ذلك على أن المراد الإخبار برفع الإثم عنه، يعني فإن الله لا يؤاخذه في ذلك، وهذا يعني حقيقة بعيد عن لفظ الحديث. وعدم المؤاخذة به وتعليق الحكم بالأكل والشرب لا يقتضي من حيث هو مخالفة في غيره، لأنه تعليق الحكم باللقب فلا يدل على نفيه عما عدا، أو لأنه تعليق الحكم بالغالب، فإن نسيان الجماع نادر بالنسبة إليه، ما قال مثلا فجامع فقال فأكل أو شرب. حتى لو جامع ناسيا هل يفطر؟ قد يقول قائل طيب هو هي تذكره. طيب افترض يا أخي أنها ليست عاقلة، ممكن؟ افترض أنها نصرانية، افترض أنها يهودية، ألا يصح زواجها؟ هي ليست ذاكرة، فهو أيضا نسي، ربما تكون هي متسببة، يحتمل كل ذلك، وكان هو ناسيا لهذا الأمر. فإن نسيان الجماع نادر بالنسبة إليه، والتخصيص بالغالب لا يقتضي مفهوما. وقد اختلف الفقهاء في جماع الناس، هل يوجب الفساد على قولنا إن أكل الناس لا يجيبه؟ واختلف أيضا القائلون بالفساد، هل يجب الكفارة لأن الإفساد الطعام إفساد الصيام بالجماع ماذا يؤدي؟ إلى كفارة عظمى، وهذا الذي سيأتي معنا بعون الله تبارك وتعالى غدا والتفصيل فيه إن شاء الله. مع اتفاقهم على أن أكل الناس لا يوجبها، موجودة أكل الناس غلط، أكل الناس لازم يكون نعم. ومدار الكل على قصور حالة المجامع ناسيا عن حالة الأكل ناسيا، فيما يتعلق بالعذر والنسيان، ومن أراد إلحاق الجماع بالمنصوص عليه فإنما طريقه القياس، والقياس مع الفارق متعذر إلا إذا بين القائس أن الوصف الفارق ملغى، يعني ما بين مسألة الجماع وما بين مسألة الطعام والشراب. حقيقة يعني الإنسان إذا اهتم بمسألة الصوم عند ذلك، طبعا النسيان لا نستطيع أن نقول والله ينسى أو لا ينسى، لكن كثرة المراقبة، فلذلك ربما يكون النسيان في الأيام الأولى في رمضان خاصة في اليوم الأول محتمل لمن له عادات أن ينسى فيفعل بعض هذه العادات، مثلا والله يمر في مكان يشرب ماء في ماء بارد، وصل ونسي أنه صائم فتناول هذا، لكن كلما طال الأمر أحيانا يتذكر الإنسان أكثر. من النكت التي حصلت يعني أن إنسان جاء إلى بعض طلاب العلم فقال يعني قمت صباحا مثلا فتناولت فنجانا من القهوة ناسيا، ثم وضعت الفطور فأكلت الفطور حتى نسيت تماما يعني وشبعت، ثم بعد ذلك رأيت زوجتي فقمت فجامعتها ناسيا، فقال له والله يعني الفتوى أقول لك إنك صائم، لكن والله لو حلفت على المصحف ورقة ورقة ما حصدقك، كل الأمور ساويتها فيها النهار من أول والآخر وأنت صائم. إذن هذه مسألة يعني أحيانا الإنسان ينسى شيئا فيتذكر. أحيانا بعض الناس ربما يطول حتى يتناول الطعام يعني بأسره، فهذا نعود إلى أصل الحديث، من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه، ولا يعني هذا أن عليه الإعادة عند الشافعية وعند أبي حنيفة. الحديث الذي سيأتي معنا يتعلق بالجماع في نهار رمضان، ما حكمه؟ هذا كل شيء له حكم عند الإمام الشافعي منفصل عن مسألة الجماع. فجاء رجل وقال للنبي عليه الصلاة والسلام هلكت، قال وما أهلكك؟ قال وقعت على امرأتي وأنا صائم. هذا بحثنا القادم إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.